بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا بحث جميل وهو بحث فيال وجيد، لو أن الإنسان يبحث له عن أشباه نظرية وعملية. أشباه نظرية يعني في البحث الأصولي، أشباه عملية يعني في البحث الفقهي، مسائل تنطبق على هذا المورد. السؤال: هل يمكن المعارضة؟ لا نقول هل يمكن المعارضة، هل يمكن القول بحكومة عنوان ثانوي على آخر ثانوي، أم الحكومة لا تكون إلا من عنوان ثانوي على عنوان أولي؟ سبق الكلام في قاعدة لا ضرر أن لا ضرر هل هي حاكمة على أدلة العناوين الأولية أو لا؟ استحضرون البحث. بين من قال أنها حكومة وهو المشهور، اللي السيد صادق قال المشهور المنصور أن لا ضرر حاكمة، صح؟ وناقشنا هذا الموضوع، وناصر مقارن قال بعدم الحكومة في المقام باعتبار أن لا ضرر ليست ناظرة لأدلة العناوين الأولية، ومناط الحكومة هي نظر دليل العنوان الثانوي إلى دليل العنوان الأولي، يعني أن يكون دليل العنوان الثانوي ناظرا إلى دليل العنوان الأولي. يوم اللي قلنا لا تكرم الفستاق، ما قلنا لا تكرم الفستاق هكذا بعيدا عن قولنا الأول، تارة نقول أكرم العلماء، لاحظوا، ثم نقول لا تكرم الفساق، رحمكم الله. لاحظوا بشايخ رجاء النادي، تارة نقول أكرم العلماء، ثم نقول لا تكرم الفساق. لكن لما نقول لا تكرم الفساق لم نجعل لا تكرم الفساق ناظر لأكرم العلماء. ناظر يعني لما قلنا لا تكرم الفساق مقصودنا ذات الكلام اللي هناك أكرم العلماء مو على عمومه. لاحظين شاسما مو على عمومه. ك شلون يكون مو على عمومه؟ ك مرة شيخ عبد القادر هو يقول لنا أكرم العلماء، بعد ربع ساعة يقول لنا لا تكرم الفستاق، هذا معناه أن قوله لا تكرم الفستاق ناظر إلى قوله الأول أكرم العلماء، صح؟ معناها إذن أكرم العلماء إلا الفستاق منهم لا تكرمهم، معدل. تارة شيخ عبد القادر جانا قال أنه لا تكرم العلماء، بعد أسبوع جانا الشيخ شوقي قال لنا لا تكرم الفستاق. واضح ان كلام الشيخ شوقي مو ناظر لكلام الشيخ عبد القادر، هذا كان في سياق وهذا كان في سياق اخر، لهذا يبقى كلام الشيخ عبد القادر على عمومه واطلاقه، حرام اكرم العلماء فتكرم علماء كلهم حتى لو كانوا فساقا، لان عباره الشيخ شوقي اسمه لا تكرم الفساق ما لها علاقه بكلام الشيخ وبامر الشيخ عبد القادر. الحكومة متى تكون؟ الحكومة إنما تكون إذا كان دليل العنوان الثانوي ناظرا إلى دليل العنوان الأولي. هنا تكون الحكومة، فيكون دليل العنوان الثانوي حاكم على دليل العنوان الأولي. لاحظين؟ أما إذا ما كان هذا النظر موجود فلا حكومة في المقام. لكن يمكن نقدم دليل العنوان الثانوي وهو لا حرج، بس مو لأنه حكومة، نقدم لأنه لأنه جاء في سياق الامتنان مثل ما قال ناصر مطارن، وبحثه اللي معلن منها الآن. ولكن المشكوك قالوا لا، قالوا لا ضرر ولا ضرر، ناظر لأدلة العنوان الأولية. لما انت الشارع قال لنا صلوا صوموا حجوا فعلوا كذا، ها طلبوا في اموالكم كذا، بعدين قال لا ضرر ولا ضرار، يعني ترى اللي قلت لكم ذا كله مقيد انه ليكم في ضرار، يصير حاكم عليه. وهذا الاعتبارات المشهور العلماء التي طلق قال المشهور المنصور. هني في سؤال ثاني، لا حرج هل هي ايضا حاكمه على ادله العناوين الاوليه لو لا؟ إذا قلنا أيضا بأن لا حرج حاكم على درجة العناوين الأولية وانتهينا، بيجينا سؤال بعدين، ها؟ قلنا لا ضرر حاكم على درجة العناوين الأولية، لا حرج حاكم على درجة العناوين الأولية، فهل بحث نبحث عن هل هي حاكمة أم مخصصة؟ وذكروا بحثنا هذا الموضوع، ها؟ الكلام اللي يجي هنا حرج على طرف آخر. أيوة. كيف ما عليه حرج. صحيح. وهذا الآن يتكرر. هناك ما علينا لو تعارض الضرران. مو ضرر وحرج. ضرران. صحيح. بتعارض الضررين أيهما نقدم؟ بحث نادر. الآن لو هني جينا العنوان بشكل عام، هل دليل العنوان الثانوي يكون حاكما على دليل العنوان الثانوي؟ هناك بحثنا في تعارض الضررين، صحيح؟ هني بحثنا في تعارض لا حرج مع لا ضرر، أو بنبحث في تعارض لا حرج مع لا ضرر. لو تعارض لا ضرر مع لا حرج أيهما نقدم؟ هل لا حرج حاكما أم لا؟ شلون يتعارض؟ تعارض بالشكل يمثل مثل الشيخ الأنصاري بالجدار، جدار بيتي، جدار بيتي أنا ملكي. لو كان تهديمه موجبا لإلحاق الضرر بالجار، وكان عدم هدمه موجبا للحوق الحرج به، إن هدمت الحق الضرر بالجار، ما هدمت أنا بوقع في حرج، أيهما نقدم؟ شنو كل شغلة؟ إني جيت كلام واحد من الكلام اللي تفضلته شغلة جرح عيسى، وهو أنه في مثل هذه الحالة معناها نقدم الأهم على المهم. ليش؟ لأن الحرج أخف من الضرر، فالحرج يتحمل أما الضرر لا يتحمل. ثانيا الحرج هو يعود على الناس، بينما الضرر يعود على الغير، ولا ضرر تنهى عن الحق الضرر للغير، مفادها يعني النهي، فإلا هي نافية حتى كلامه سوى كلام بعضهم. فنقدم لا ضرر، نقول لا ضرر حاكم. مجموعة قالوا لا لا حرج حاكم، لا حرج حاكم في المقام. وين كانت كذلك؟ لأن لا حرج تقول بأنه لا تلحق لا ضرر، تقول لا ضرر لا تلحق بالآخرين الضرر إذا لم يستلزم ذلك ضرر عليك ولا حرج. أما إذا استلزم ضرر عليك أو حرج، ضرر عليك قلنا هنا بحثنا بلا ضرر، أنه أنا ما يعني الشارع ينهاني عن إلحاق الضرر بالغير إذا لزم، إذا لم يلزم من ذلك ضرر علي. أما إذا لزم لا ضرر مو شامل للمسلم، يمكنني إلحاق الضرر بالغير إلزم الضرر عن نفسي. قالوا هنا حتى لا حرج وإن كان أخف منه. الشيخ الأنصاري قال لا لا يتفاقمان لأنهما متكافئان، وإن كانوا في المؤدى هذا أقوى، هذا أشد من هذا الضرر أشد من الحرج، بس يتساقطان. يتساقطان ونعود إلى شنو؟ نعود إلى أصول أخرى، منها الناس مسلطون على أموالهم بعد السلطنة. لا ضرر تسقط، لا حرج تسقط، الناس مسلطون. فكل الناس مسلطون على أموالهم، روح من الجدار. ليش تجي من الجدار في الحق الضرر؟ لا نقول له الضرر ساقطني في المقام بسبب تعرضهم على الحرج اللي تعرض له أنا، كان يحق لي التصرف لأنه مالي. مثل ناصر مكارم قال لا حكومة في المقام. ليش لا حكومة؟ يقول لا حكومة لأنه مناطق الحكومة هو موجود هنا. النائين أشكل على الحكومة. طبعا أرجع قليل، الشيخ الأنصاري قال يقدم لا حرج، إما نقول هذا ونقول بتقديم لا حرج، إما نقول نرجع إلى الشيخ الأنصاري كلامه، إما أن نقول برجوع هذا إلى النقص يكون على أمواله، أو أنه لا يقول بتقديم لا حرج. الشيخ الأنصاري يقول قدم لا حرج، الآن بقرع عبارة تلسة الزرية قدم لا حرج. ليش قدم لا حرج بناء على شنو؟ قال إما بناء على الحكومة، ها؟ إما لحكومته أو لتعارضهما والرجوع إلى الأصل. يعني طرح احتمال حكومة أنوان ثانوة على أنوان ثانوة. النائين قال لا، قال الحكومة هنا لا تتصور، جاب اعتبارات معينة أهمها لو دفعها ناصر مكارم أنه أن لا ضرر أن لا حرج مناظر للا ضرر من الأصل، هو عنوانان متساويان أحدهما غير ناظر للثاني، فبالتالي لا يحكم أحدهما على الآخر، وبالتالي قول الحكومة في المقام وتحريح. أبن لا فرق بين لو صار العكس الضرر على الناس والحرج على الغير، ايضا الكلام يكون متساوي. فهميك؟ لا هني اعتقد سيكون الاولى. ليش؟ لان الكلام في الحرج اكثره على النفس اللي بحثناه، وهذا اللي بيجي التفريق فيه، ان لا ضرر مقصود بها ليس الضرر على النفس. هذا أما لا، أصل قاعدة لا ضرر مقصود بها لا يجوز الحق الضرر بالغير، هذا على رأي ها زين اللي بحثناه. والحق الضرر على النفس درجة ثانية منه. أما لا حرج يقصد بها عدم الحرج على النفس مو على الغير، فلا يجتمعان في الغير لا حرج ولا ضرر. يعني لا يجتمعان أولا زين، ولا يمكن تعارضهما من الآخر، وهذا اللي هو، لأن ما يمكن نتصور أن أنا ما يمكن أن يستلزم الضرر في حقي يلزم منه الحرج عليه، لا هذا لا علاقة، لأن قاعدة لا حرج ما تشمل وقوعك أنت في الحرج، خاصة الوقوع أنا في الحرج. نعم العقد فيه أن ما يستلزم الحرج بالنسبة لي قد يسلمه الضرر بالنسبة لي. فبناء على ذلك كله، فبناء على ذلك كله قالوا يتعارضان نفس المكالمة، قال يتعارضان ولا تتناقضان. ونعود إلى الأصول، والأصول حسب الموارد، كل شيء حسب. في المورد اللي احنا تعرضنا إليه الأصل هو السلطنة، قاعد سلطنة، بس يمكن يكون هناك موارد أخرى. قرأت بالسريع. قال التنبيه الثالث حكم تعارض دليل النفي الحرج ونفي الضرر. طبعا في تفاصيل أخرى موجودة احنا نمر عليها بشكل سريع. إذا تعارض الضرر والحرج في مورد، كما إذا كان تفرق المالك في ملكه موجبا لإضرار جاره وترك تفرقه فيه حرجا عليه، لأن منع المالك عن تفرقه في ملكه كيف يشاء أمر حرجي. فهل يقدم قاعدة نفي الحرج أو يؤخذ بقاعدة نفي الضرر أو يتساقطان ويرجع إلى أدلة أخرى؟ قال شيخنا العظيم قدس السرور الشريف في بحث قاعدة الضرر من الفرائض، إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره وتركه موجبا لتضرر نفسه في تعرض الضررين هدفنا ما علينا، فإنه يرجع إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم، ولو عد مطلق هجره منعه أي عن التصرف في ملكه ضررا لن يعتبر في ترجيح المالك ضررا زادا على ترك التصرف. علينا الكلام، ويمكن الرجوع إلى قاعدة نفي الحرج. ها؟ معناه تعارض بين لا حرج ولا ضرر. ويمكن الرجوع إلى قاعدة نفي الحرج، لأن منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه، إما لحكومته ابتداء على نفي الضرر، يعني الأصل أن لا حرج تكون حاكمة على لا ضرر، وإما لتعارضهما والرجوع إلى الأصل. يعني ليش حكمت لا حرج على لا ضرر؟ إما أو ليش قدم لا حرج على لا ضرر؟ إما لأنها حاكم عليها، لأن لا حرج لسانه ناظر إلى لسان ناظر إلى لا حرج إلى لا ضرر، وليس متساويين كل منهما في اتجاه، وهذا غير ناظر لهذا. هذا ناظر في الحكومة، أو أنه لا يكونان متساويين أحدهما غير ناظر للثاني، فيتعارضان هنا ويتساقطان ويعاد إلى الأصول. هذا ثلاثة، يقدم لا حرج على لا ضرر، إما للحكومة بناء على النظر، وإما شنو للأصول الأخرى بناء على التساقط، عوضاً وإما للتقط من التعارض فإذا جعل الأصول الأخرى. محق النائم قال هي كلمة هذه اللي قلتها هذه قلنا لحكومته هي ما يمكن تكون في لا ضرر يمكن هذا لازم أخذ تزحد وأنا أقول هذا بحث سيال جميل أنه في موارد أخرى يمكن عنوان ثانوي يحكم على عنوان ثانوي آخر هنا الشيخ يقول يمكن النائم يقول ما يمكن والشيخ الناظر مكارم جايلهم يقول جايل النائم يقول ما يمكن الحكومة تصعب. وقال المحقق النائني قدس الشرور في آخر رسالته المأمولة في قاعدة لا ضرر من حصله إن حكومة لا حرج على لا ضرر كما احتمله الشيخ الأعظم تتوقف على أمرين أولا عليه أساس يكون لا حرج حاكم على ضرر ويشكل عليهم أولا كون لا حرج مثبتا للحكم هو يقول شنو لا حرج هل هي نافية للحكم بس ها يعني معنى آخر لا حرج تطبق فقط في الأحكام الوجودية تشمل العدمية هذا بحثنا في الأمر يقول هذا الكلام مبني على كون لا حرج شامل للعدمية يقول كون لا حرج مثبتا للحكم ايضا اي كما انه حاكم على الاحكام الوجوديه يكون حاكما على الاحكام العدميه ايضا معدل لا تفعل والا لا يعقل تعارضه مع لا ضرر واجتماعه معه في مورد واحد حتى يكون حاكما عليه وإن شئت قلت إن هذا الشرط يرجع إلى منع الصغر وحاصله عدم إمكان تعرض إلى ضرر على حرج هذا شريد يقول طبعا هذا الكلام هو هم يعني بيشكلون على فيش في الناطق مكارم فيه الآن لما قال لا حرج عندنا حكم وجودي وعندنا حكم عدمي عدم هدم الجدار لا حرج حاكم على عدم هدم الجدار لا حرج مو حاكم على هدم الجدار هدم الجدار هو حكم وجود عدم هدم الجدار حكم عدم يقول هذا معناه إذا قلت بهذا معناه أن لا حرج حاكم على الأحكام العدمية وهي عدم هدم الجدار ويريد يقول يعني هذا ما يمكن بس يشكل عليه يقول ليش يكون كما قلنا هناك في لا ضرر أن لا حرج حاكم على عدميات أن لا ضرر حاكم على عدميات وبالتالي شو يقول بالتالي اللي يقول لأنها وإن شئت قلت إن هذا الشرط يرجع إلى منع الصغرى وحاصله عدم إمكان تعرض لا ضرر على حرج يعني شو يقول إذا ما يمكن أن تحكم لا حرج على العدميات هذا في الكبرى نقى ذلك أن لا حرج لا يمكن أن تكون حاكمة على الضرر وش بيشكل علينا في المكارم حتى لا نقرأ النقط كله وش بيشكل علينا هنا أنه من يقول لك أنه دائما القضية تصير من قبيل حكومة لا حرج على العدميات في حكومتها على الضرر بعض الأحيان يكون حكومة لا حرج على وجوديات في ذاك الوقت يكون الحكم الوجودي يلزم منه الضرر يقول نعم المثال جاب الشيخ الأنصاري يصير من دار حكومة لا حرج على العدميات بس في كثير من الأمثلة يكون حكومة لا حرج على الوجوديات في تعارضها على الضرر بس المثال توقف عند الناعيني هو مثال الشيخ الأنصاري والأمثلة كثيرة اثنين أن يكون لا حرج ناظرا إلى ضرر وهذا شرح كنا في الإقرار ها؟ لازم يكون هناك نظر للدليل الحال على الدليل المخصوم، يقول هذا ما موجود. أقول أجاد يقول فيما أفاده بقوله ثانيا إن ملاك الحكومة مفقود في المقام. ناصر مقارن يقول كلام الشيخ كلام الشيخ نائم صحيح، أن ملاك الحكومة وهو نظر هذا على هذا، هذا صح ما موجود، أو نظر هذا لهذا ما موجود، لا حرج مو ناظر عليه لا ترى، هذا مفقود وبالتالي ما يمكن فرض الحكومة. ليش مفقود؟ لأنهما متساويان. يقول توضيحه إن أدلة نفي الضرر ونفي الحرج متساوي الأقدام بالنسبة إلى موضوعاتهما، وقد عرفت مما ذكرنا هنا وهنا في قاعدة الأضرار إن لسانهما واحد فلا وجه لحكومة إحداهما على الأخرى. ها؟ لسانهم واحد يعني شنو؟ يعني هذا في مجال وهذا في مجال، كل منهما لا ينظر للثاني. لحظة، فبالتالي يتعارضان وما متساويان، فيجوز في ذو في زاوية يتعارضان، في ذا تعارض تساقطا. بل قد عرفت أن لا حكومة لهما على الأدلة المثبتة للأحكام. يقول أصلا إحنا هناك في لا ضرر، قلنا شنو؟ قلنا إحنا لا ضرر أصلا، لا ضرر ولا حرج، مو غير حاكمين على أدلة العناوين الأولية. إحنا قلنا هناك في لا حرج، لا حرج مخصصة لأدلة العناوين الأولية مو حاكمة. وفي لا ضرر أيضا قلنا أن لا ضرر مو حاكم على أدلة العناوين الأولية، وإنما في آخر قلنا فين الحكومة. فهنا أيضا فهي ليست ناظرة إلى أدلة العناوين الأولية لا حرج، فما لا حرج أدلة العناوين الثانوية فهي لا ضرر، فبالتالي لا حكومة، لا حكومة. طالما في الباطل، فإذا لا حكومة يعني يتعارضان، مقال التعارض من التساقط. فإذا تساقطا رجعنا إلى أصول أخرى، وهذا هو بقية ما سيتعرض إليه. ما أردت أكمل رعاية أن نوقف الصحة القادمة فروح صوت الصلاة عليه باقي صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.